بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تقدم الكلام على تعريف الربا وبيان شدة تحريمه والوعيد عليه. والربا الأصل أنه في المعاملات، في البيع والشراء، في أشياء مخصوصة من أنواع السلع. ولكن في هذا الحديث أنه أشمل من ذلك، أنه يدخل حتى في الأفعال. كل فعل محرم يسمى ربا، وكل بيع محرم يسمى ربا، كل محرم يسمى ربا من الأقوال والأفعال والمعاملات. وهذا الحديث يدل على هذا. الربا 70 بابا، يعني نوعا. أيسرها أي أخفها وأسهلها إثما، مثل أن ينكح الرجل أمه، أن يزني بأمه. الزنا شديد التحريم وفاحشة على العموم، كيف إذا كان بذوات المحارم هو أشد. كذلك في الأم أشد من غيرها، هو بعضه أشد من بعض، الزنا بعضه أشد من بعض. يبدأ من النظر ومن الكلام يسمى زنا، ينتهي بالفرج، والفرج يكون من المحارم هذا أشد، يكون بالأم هذا أشد. أسهل أنواع الربا في الإثم مثل أن يواقع الرجل أمه. كيف يتساهل بالربا لا سيما في المعاملات، ويقال هذا اقتصاد عالمي؟ هذا محاربة لله ورسوله. فإن لم تفعلوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، أي اعلموا بحرب من الله ورسوله، اعلموا أنكم محاربون لله ولرسوله. يشد من هالوعيد شيء؟ نسأل الله العافية. ويقولون هذا اقتصاد عالمي، وهذا الذي دمر العالم ودمر اقتصاديات العالم هو الربا، النكبات والكوارث التي تحصل في الزروع وفي الأموال بالتلف والفساد هو الربا والعياذ بالله. هذا اقتصاد العالم. ثم الربا يتنوع، منه ما هو في المعاملات وهذا أكثره المعروف، ومنه ما هو في الأفعال. كل فعل محرم يسمى ربا لأنه زائد عما شرع الله وأباح الله سبحانه وتعالى. يقولون بابا أو حوبا في بعض الروايات، والحوب الإثم. أيسرها أي أخفها إثما، مثل أن ينكح الرجل أمه. دل على أن الربا يتفاضل، بعضه أشد من بعض. وهذا أخف أنواعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا، يعني أشد الربا، استطالة المرء في عرض أخيه. الله جل وعلا حرم الأعراض كما حرم الدماء والأموال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. قال هذا صلى الله عليه وسلم يوم النحر في منى: الأعراض مثل الدماء، مثل ما أنك تسفك دمه أن تتكلم في عرضه، هذا شديد. ذلك بالغيبة، بالنميمة، بالسباب والشتم، وهذا هو محل البحث ومحل الحديث الآن، السباب والشتم. نعم، إذا سابك الرجل ترد عليه من باب القصاص، ترد عليه بمثل ما فعل معك، لكن لا تزد على ذلك. إذا زدت على ذلك فهذا ربا، هذا أشد أنواع الربا. لك أن تقتص، وأن تعفو أفضل، لكن لك أن تقتص، لأن هذا من باب العدل، ترد عليه بمثل ما قال لك ولا تزد على ذلك. فإذا زدت فهذا ربا، وهذا أعظم أنواع الربا. بعض الناس يتجنب الربا في المعاملات والبيع والشراء، لكن ما يتجنب الربا في أعراض الناس، التطاول على الناس. وهذا الحديث يدل على أن هذا أعظم أنواع الربا، أربى الربا، يعني أشد الربا، استطالة المرء في عرض أخيه. ورد أنه مثل السبتان بالسبة، سبك مرة تسبه مرتين ثلاث، هذا ربا. الأولى لا بأس، هذا قصاص، وأما ما زاد عليها فهو ربا، وهو أشد أنواع الربا، أربى الربا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. نعم، هذا بيان أنواع الأموال التي يدخلها الربا، هي ستة منصوص عليها: الذهب بالذهب، والورق يعني الفضة، تسمى الورق، ابعثوا أحدكم بورقكم، هذا يعني بفضة، ما هو الورق النقدي، لا، الورق، في فرق بين الورق والورق، الورق هو الفضة، والورق بالورق مثلا بمثل، ذولي صنفين. الثالث البر بالبر، الرابع الشعير بالشعير، الخامس تمر بالتمر، السادس الملح بالملح. هذه إذا بيع بعضها ببعض حرم فيها شيئان: تفاضل والنسيئة. لا بد أن تكون متساوية، ولا بد أن تكون يدا بيد، ما يتفرقون بينهم شيء. هذه الستة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يدخل الربا في غيرها؟ الظاهرية يقولون لا، الربا في هذه الستة فقط، لأنهم لا يقولون بالقياس. أما الجمهور يقولون نعم، يدخل في غيرها من كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا. فكل ما كانت فيه العلة التي في هذه الستة يدخل فيه الربا قياسا. والقياس من أصول الأدلة كما هو معلوم عند الجمهور، لكن اختلفوا في العلة. بعضهم يقول العلة أنها مكيلة وموزونة، مثلا بمثل، كيلا بكيل، وزنا بوزن. العلة هي الكيل والوزن، فكل مكيل وموزون يدخله الربا من هذه الستة وغيرها. بعضهم يقول العلة الطعمية، أن هذه الأشياء هي الأطعمة، فكل مطعوم، كل مطعوم يدخر فإنه يدخله الربا، العلة الطعمية. بعضهم يقول العلة مجموع الأمرين، الكيل والوزن والطعمية، الكيل والوزن وكونها مطعومة. ولهم أقوال في هذا، ولكنهم اتفقوا على أن ما شاركها في العلة، وإن اختلفوا في تحديد العلة، كل ما شاركها في العلة فهو يدخله الربا. فإذا بيع جنس بجنسه منها كالذهب بالذهب والفضة بالفضة فلا بد من التساوي في الوزن، أو البر بالبر والتمر بالتمر، لا بد من التساوي في الكيل، لا بد من التساوي في الكيل، لا يزاد بعضها على بعض. ولو كان بعضها ردي وبعضها جيد ما تزيد. إذا كان عندك ردي وتبي جيد، بيع الردي، بيع الردي بدراهم واشتر بالدراهم من الجيد، كما يأتي، كما يأتي في الحديث. أما أن يزاد في هذه الأشياء نظرا لأن بعضها أجود فهذا لا يجوز، لكن يباع الردي بدراهم ثم يشترى بالدراهم من الجيد، لذلك ينجو الإنسان من الربا. فلا يجوز التفاضل في هذه الأشياء الستة وما شاركها في العلة. ولا يجوز أمر آخر وهو النسيئة والتأجيل، ما تقبل التأجيل يدا بيد، ما يتفرقون من المجلس إلا وكل قد استلم ما له، ما تباع دين، هذا ربا الجاهلية، النسيئة ربا الجاهلية، لا يجوز هذا. والنسيئة معناها التأجيل، إذا اتحد الجنس حرم النوعان التفاضل والتأجيل نسيئة. إذا اختلف الجنس، بيع تمر ببر مثلا، بيع تمر ببر، أو بيع بر بشعير على القول بأن الشعير جنس مستقل، يجوز التفاضل، تبيع الصاع بالصاعين ما يخالف، لكن لابد من التقابض يدا بيد. فإذا اتحد الجنس حرم النوعان التفاضل والتأجيل، إذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم التأجيل. هذه هي القاعدة في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.